هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ ويقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي والذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتأنية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول فأين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر مما زعم فيه المعطل النافي بأن السلف قد يؤولون نصوص الصفات، من ذلكم قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. البحث في هذه المسألة من عدة وجوه: الوجه الأول، هل الخصم سلم لإثبات صفة اليد وناقشنا في العمل؟ إنما البحث الأساسي بيننا وبين الخصم في إثبات صفة اليد وعدم إثباتها. ما معنى اليد في حق الله تعالى؟ هل اليد هي القدرة؟ هل اليد هي النعمة؟ هل اليد هي القوة؟ أو اليد هي هذه الجارحة؟ ما معنى اليد؟ ينبغي أن تركيز البحث والمناقشة في تحقيق معنى اليد. هذا ما فعله أبو الحسن الأشعري، ينبغي أن ترجع إلى الإبانة، والذي حقق هذه المسألة تحقيقا علميا دقيقا. ثم بعد ذلك الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم. اليد جاءت في كتاب الله تعالى كما في هذه الآية بصيغة الجمع، وجاءت مثناثا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاءت بصيغة الإفراد: يد الله فوق أيديهم بيده الخير. ما المراد؟ هل نقول لله يد ولله أيدي ولله يدان؟ هذا ما زعمه ابن حزم في ظاهريته المتطرفة هنا، حيث يرى إنه من ظاهريته أن يأخذ كل آية كما جاءت: له يد وله يدان وله أيدي. لم يسبق إلى هذا الفهم. أخطأ أبو محمد

وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تأطير ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماعهم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وسبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني بس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخاتمة، قال في هذه الخاتمة نسأل الله لنا وله ولجميع إخوان المسلمين حسن الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، عرفنا من دراستنا للقواعد السابقة تلك القواعد المباركة إن شاء الله بطلان مذهب أهل التأويل، فإذا كان مذهب أهل التأويل باطلا فبطلان مذهب النفاة من باب أولى، والناس في هذا الباب بين مثبتة ومؤولة ونفاة. النفاة هم الجهمية والمعتزلة، والمؤولة هم الأشاعرة والماتريدية، المثبتة أتباع السلف الصالح الذين نهجوا منهج السلف المثبتون لجميع الصفات. فإذا ثبت بطلان مذهب التأويل بما تقدم فبطلان مذهب النفاة من باب أولى. من النفاة من لا يدخلون في الفرق المنتسبة إلى الإسلام وهم الجهمية. الجهمية ليسوا من الفرق الإسلامية ولكنهم خارجون، إذ لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي، ومثل هذا الإيمان لا يكفي. وقد عرف جهم الإيمان بأنه المعرفة مجرد المعرفة، والكفر الجهل. قال أهل العلم إن الجهم حكم على نفسه بالكفر، حيث قال إن الكفر هو الجهل إذ لا يوجد أجهل منه، فإذا هو كافر بشهادة نفسه بشهادته على نفسه. أما المعتزلة ففيهم الغلاة، فغلاة المعتزلة قد يلحقون بالجهمية. ثم قال ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ فليمثلوا ما شاءوا من العدد، فليست العبرة بالكثرة، العبرة